عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس هذه الآيات سبق مثلها في أول السورة وتقدم تفسيرها. كان في فرق واحد فقط في أن نقدم هنا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وهناك لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والمصنف قال وقد تقدم تفسيره، ولكن الكلام عن وجه التكرار لماذا كررت، فهذه كلها اجتهادات من العلماء، وإلا فنقف الله سبحانه وتعالى يكرر من قوله ما شاء لأهمية ذلك للتأكيد عليه. هنا يقول إن ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: التكرار للحث على اتباع الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال هنا النعمة هي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليصدق ما بين أيديهم. وبعضهم قال، وإن كان هذا لم يعجب المصنف رحمه الله، أن سبب التكرار لطول المدى، لأن احنا الآية في أول ربعين هنا قلنا قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وعدد النعم اللي أنعم بها عليكم. قال لك لما طال الفصل كرره، لما طال الفصل كرره. مصنف يقول لا، لو كان كده كان كرر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فرهبون. قال لو كان ده المقصود كان كرر ديت من باب أولى، إن فيها تذكير بالنعم وتذكير بالعهد الذي ينبغي أن يوفوا به. يعني هو المصنف ما بيعجبوش مسألة التناسخ بين الآيات والصور، فكان رده على البقاعي، فهو ماشي على طول خط كده، مش عايز إيه، مش عايز يعمل التناسخ بين الصور، عايز يقول إنه الله سبحانه وتعالى كرر لأن هذا أمر يحتاج الناس أن يذكروا به، وانتهى الموضوع على كده. وهو له حق في وجه طبعا، لأن ده كله من الغيب، لماذا كرر؟ ده غيب لا نتكلم فيه إلا بعلم، إلا بعلم. ولكن هذه كلها ككثير من الحكم التي يستنبطها العلماء سواء في الآيات أو في الأحكام الفقهية، سواء في الآيات أو في الأحكام الفقهية. ولكن في النهاية ظهرت أو لم تظهر الحكمة، فالحق ما قال ربنا سبحانه، نؤمن بذلك ونصدق ونوقن. مين يسمع الذي يدول على طول كده سهلين أو متكررين؟ تفضل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. تقول أحمد عامر كده. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى، انتقلنا كده بقى من الكلام عن بني إسرائيل إلى الكلام عن إبراهيم عليه السلام، بعد أن رأينا خلافة السوء في بني إسرائيل نريد أن نرى الخلافة على الإيمان، الخلافة على التقى، الخلافة على شرع الله عز وجل، نموذج لخلفاء في الأرض كانوا على الجادة، كانوا على ما أرادهم الله عز وجل عليه. فإن أول السورة بين الله سبحانه وتعالى أول قصة، قصة آدم عليه السلام، وبين أنه جعله خليفة، وقلنا أن خليفة بمعنى يخلف بعضكم بعضا، يخلف بعضكم بعضا، خلائف، فهم خلائف يعني يخلف بعضكم بعضا. فبين بعد ذلك مثالا في خلافة بني إسرائيل وكيف أنها كانت خلافة سوء، خالفوا فيها أمر الله وعاندوا وكابروا، بل ونالوا من رب العزة سبحانه وتعالى ومن أنبيائه ورسله، ونالوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن رسالته كان تفصيل طويل خلال نحو من 80-90 آية عن بني إسرائيل. ثم قال تعالى وإذ ابتلى، أي واذكر حين ابتلى الله عز وجل إبراهيم، وهنا في تقديم وتأخير، ابتلى إبراهيم ربه، يعني ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، نفعل به هنا إبراهيم عليه السلام منصوب أصله على الفتحة، وإذ ابتلى إبراهيم منصوب ولا مبني على الفتح؟ هو مبني ولا معرب؟ مش كده؟ إبراهيم اسم أعجمي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الابتلاء معناها الاختبار، الابتلاء معناها الامتحان. فابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم بكلمات. كلمة إبراهيم قيل أنها في السريانية معناها أب رحيم، إبراهيم. وقال الماوردي، قال كذا قال الماوردي وقال ابن عطية ومعناه كذلك في العربية، يقول الكلام ده في السريانية والعربية. وقال السهيلي وكثيرا ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي. السرياني دي كانت لغة مين؟ نعم؟ لا، قالوا كان كلام بها إبراهيم عليه السلام، ها؟ وبعد ذلك لما جعل إسماعيل في هو وأمه في أرض غير ذي زرع، فمرت قبيلة جرهم، فكان أول من تكلم فيها بالعربية إسماعيل عليه السلام. يعني بقول لك هذا وقع الاتفاق بين السرياني والعربي كثيرا. المهم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والسؤال ما هي هذه الكلمات؟ اختلف فيها العلماء. إيه الكلمات اللي ربنا اختبر بها سيدنا إبراهيم؟ نذكر أقوال السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب. عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عند عبد الرزاق وعبد بن حميد وعند الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عند البيهقي في سننه، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه قال ابتلاه الله بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد. ابتلاه الله بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. احنا بنسميه ايه؟ الاستنجاء. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ان رب الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختبر بها ابراهيم انه كلفه بتكاليف شرعيه، وكانت التكاليف الشرعيه ديت زي ما انتم شايفين تكاليف سهله ولا صعبه؟ طيب نشوف كده سهله ولا صعبه. قص الشارب سهل، مضمضه، استنشاق، سواك، فرق الراس، تقليم الأظفار، حلق العانة، نتف الإبط، غسل مكان الغائط والبول بالماء، والختان. أصعبها لأنه ختن نفسه إبراهيم عليه السلام، ختن نفسه بالقدوم. قيل بالقدوم الآلة اللي استخدمها قدوم، ولا القدوم ده اسم مكان، قولان لأهل العلم. الشاهد إن يا أخوان التكاليف الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بها الناس ويجعلهم أئمة بتبدأ بهذه التكاليف الميسورة، تبدأ بهذه التكاليف الميسورة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. كثير من الناس بتنظر للأوامر الشرعية إنها لو ما كانتش أوامر شاقة ما يشعرش إن دي طاعة كبيرة، ما يشعرش إن ده شيء يستحق عليه إمامة ولا يستحق عليه كذا وكذا من الفضل. يا اخواني القصة كلها قصة امر من الله وامتثال من العبد، في صغير في كبير، هو المفهوم دوت، هو المعنى دوت لازم يتحقق فيك. ان الله بيأمر وانت بتمتثل، الله بينهى وانت بتمتنع عما نهى عنه، وهكذا. تحقق المفهوم دوت صرت أهلا للإمامة، صرت أهلا للفضل في الدنيا والآخرة. فالواحد كان فاكر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فاكر بقى حاجات كبيرة جدا. ابن عباس بيذكر أشياء في منتهى السهولة، لكن القصد يا أخواني مش سهولتها أو صعوبتها أبدا، القصد أنك بتمتثل إن الشرع قال كذا وإنت ماشي على الشرع. أحيانا تنظر أنت للطاعة دي أنها طاعة يسيرة لكن تكون عند الله سبحانه وتعالى كبيرة ويرفعك بيها، أحيانا تستقل من شأنها وما تعملهاش فتقوم تعاقب بسببها. ليه؟ لأن القضية مش قضية الأمر ده صغير ولا كبير، القضية أنت بتمتثل ولا ما بتمتثلش، أنت متبع للشرع ولا متبع لهواك، أنت بتقدم قال الله وقال رسول الله ولا بتقدم أفكارك أنت واعتقاداتك ومقاييسك وعقلانياتك. هو دي القضية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. واحد على طول أول ما يفتكر خطر بباله جهاد، خطر بباله حاجة كبيرة جدا، لكنها تبقى الأوامر كده زي بقول ابن عباس رضي الله عنهما، هذا يدل على أن المقصد هو العبودية. قال منهن في أثر آخر عند عبد الرزاق وعند الطبري وابن المنذر والحاكم أيضا، قال منهن مناسك الحج، كانت التكاليف بمناسك الحج، قول آخر هو للصحابة، كانت التكاليف بمناسك الحج، كانت التكاليف بمناسك الحج. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قالوا الكلمات اللي اختبروا بيها أن يؤدي مناسك الحج، أن يؤدي مناسك الحج. قول آخر عن ابن عباس قال الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافهم، وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه في الله، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالخروج عنه، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها، وما ابتلي به من ذبح ولده. فلما مضى على ذلك كله قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا تفسير آخر. وعن الحسن قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. عارفين كل وجه من الثلاث ديت مش عارفينها، الشمس والقمر شاف هذا لكن ترك ولم يعبد الشمس ولا القمر ولا النجوم وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ابتلي بعد ذلك بالهجرة هاجر، ابتلي بعد ذلك بالختان انه يختتن فاختتن، ابتلي بابنه اذبح ولدك فذبح فرضي الله عنه، فرضي الله عنه، فرضي الله عنه، فرضي الله عنه. افهموا الكلمة دي كويس جدا، كل ما تمتثل امر الله بيرضى عنك، يرضى عنك، يرضى عنك حتى يجعلك اماما، اماما في الخير وقدوة في الايمان وفي اليقين. خلاص صرت عبدا ربانيا بيأمرك بتفعل، تسمع الأمر الشرعي انتهى الموضوع ما بتفكرش، إلى أن تصل إلى درجة الصديقية، درجة الصديق عليه السلام قال صدق انتهى بيفعل. هكذا يا أخوان، وهي دي العبادة، وهي دي الطاعة، وهي دي درجات الجنة وتفاوت الناس فيها، مين الحقق هذا المقام ومن لم يحقق. هذا هو خليل الرحمن، خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ليه؟ محاباة؟ مجاملة؟ أبدا، مجموعة من الأوامر الربانية، مجموعة من التكاليف الشرعية، وإبراهيم يمتثل، يتم كلمات ربه، يتم امتثالا لكلمات ربه سبحانه وتعالى. ولهذا جمع المصنف هذه الأقوال فقال معنى بكلمات هي شرائع الإسلام، وقيل ذبح ابنه، وقيل أداء الرسالة، وقيل خصال الفطرة، وقيل هي قوله إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، قالوا هي دي الكلمات اللي ابتلاه بها، إني جاعلك للناس إماما، وقيل بالطهارة. بدأ المصنف يناقش هذه الأقوال وإن جائز يكون بعضها وجائز تكون كلها، ولكن المصنف رحمه الله رجح وقال أولى بالصواب أن كل الكلمات هي قوله إني جاعلك للناس إماما، هي دي الكلمات اللي اختبروا بها، فبدأ يحقق هذه المعاني، معاني إنه إمام للناس وقدوة في الخير، فكان كما أمره الله عز وجل، فأتمهن أي قام بهن أتم قيام وامتثل أكمل امتثال. في الحقيقة أنا لا أرى في هذه الأقوال تعارض أبدا، بل هكذا تكون التكاليف الشرعية من كلام من كمال رحمة الله عز وجل. إن تبدأ تكاليف سهلة ميسورة بيبدأ يرتقي العبد، يبقى أنت أمرت بأشياء معينة، إيه السواك، إيه اللحية، إيه الثوب، إيه كذا، لو أنت بدأت تمتثل في هذه الأشياء هيبدأ رب العزة سبحانه وتعالى يعطيك مقامات أعلى، خلاص ده أنت بتمتثل في هذا يبقى تعطى شيء أعلى، ولو كلفت بالصعب ابتداء لعلك وقفت ولم تعمل. فكان هذا الكلام ابتلاء بسنن الفطرة، اختبرك بسنن الفطرة، امتثلت واتبعت في طعام في شراب في ثياب في مسكن في زواج، لما يجي بعد كده ابتلاء أعلى منه، لا ده هتبتلى في هذه الزوجة، هتبتلى في هذا الولد، هتبتلى في أب، هتبتلى في أم، هتبتلى في جار، يبقى أصبح ابتلاءات في المحيطين بك في قومي، لا ده الرجل صابر وثابت على دين الله عز وجل، طيب نخلي الأذى أشد، إن أشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ليه بيرتفع البلاء؟ لأن بيرتفع مقامك معه، بيرتفع مقامك معه، خلاص هذا العبد بلغ انه في كل المقامات يؤمر فيمتثل، يؤمر فيمتثل، يؤمر فيمتثل، صغيره وكبيره الامر عنده صار كله لله، ممتثل فيه لله عز وجل، حينئذ يتحقق له مفهوم الامامة والفضل والخير من الله عز وجل. فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما، الامام هو ما يؤتم به، ولهذا قيل للطريق امام وللبناء امام، لأنه يؤتم بذلك أي يهتدي به السالك. والإمام لما كان هو القدوة للناس لكونهم يأتمون به ويهتدون بهديه أطلق عليه هذا اللفظ، خلاص في إمام مبين يعني في كتاب بين واضح، وسمي الكتاب إماما لأنه يكون كالطريق الذي يسلكه الإنسان. واحد تقول له انت التزمت من امتى؟ يقول لك والله قرأت رسالة كده ربنا شرح صدري ومن يوميها وانا ملتزم، يبقى صارت هذه الرسالة كالايه؟ كالامام له، كأنها قدامه هو ماشي وراه، فسمي الكتاب اماما، وسمي الامام اماما لانه يقتدى به، لانه يقتدى به. اني جاعلك للناس اماما يعني ايه؟ يعني قدوة واسوة. اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي، ومن ذريتي، يا ترى كلمة ومن ذريتي دي معناها ايه؟ حد يقدر يقول لنا كده ايه معنى، ايه معنى قول ابراهيم ومن ذريتي؟ ربنا بيقول لابراهيم عليه السلام اني جاعلك للناس اماما، قال ابراهيم ومن ذريتي، ما معنى تفضل يا ابراهيم؟ يعني من امتي ذريه برضو، يعني بيستفهم عبد الرحيم عايز يقول إن إبراهيم عليه السلام بيستفهم ومن ذريتي، يعني هيكون في أئمة يا ربي من ذريتي أيضا كما جعلتني إماما، هيكون ذريتي أيضا أئمة. هنا تفضل يا دكتور. دعاء، ممكن يكون دعاء، إني جاعلك للناس إماما يا رب ومن ذريتي، ومن ذريتي يعني واجعل أيضا من ذريتي أئمة. إذا لها احتمالان، احتمال الأول أن يكون ذلك دعاء من إبراهيم أي واجعل من ذريتي أئمة، ويحتمل أن يكون هذا من إبراهيم بقصد الاستفهام، وإن لم يكن بصيغة الاستفهام أي ومن ذريتي ماذا يكون يا رب، فأخبره سبحانه وتعالى أن فيهم عصاة وظلمة وأنهم لا يصلحون لذلك ولا يقومون به ولا ينالهم عهد الله سبحانه، ولا ينالهم عهد الله سبحانه. قال ومن ذريتي استفهام، هيكون أئمة؟ قالوا لا، دول في منهم ظلمة وفي منهم عصاة، مش كلهم هيكونوا على الخير والجادة كما الحال فيك، واضح؟ فعلم بذلك أنه لا ينال هذه الإمامة إلا مين؟ إلا الصالحون، واضح؟ واستدل بهذه الآية، طبعا كلمة ذرية قبل ما ندخل في هذا الاستدلال، كلمة ذرية مأخوذة من الذر، الذر يعني إيه الذر؟ ذرة نشر، مش كده؟ نشر ولهذا أن الله سبحانه وتعالى أخرج الخلق من ظهر آدم حين أشهدهم على أنفسهم كالذر كالذر، وقيل مأخوذة من ذر الله الخلق يعني إذا خلقهم، فأصبح هشيما تذروه الرياح، تذروه الرياح يعني إيه؟ تناثره. يبقى كأن آدم عليه السلام جعل الله عز وجل منه ذرية يعني نشر منه، كأنها كانت حاجة واحدة كده وانفجر طلع منها الخلق دول كلهم ذرات. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي، قال لا ينال عهدي الظالمين. ما معنى عهدي لا ينال عهدي الظالمين؟ قيل عهدي يعني الإمام، إمامتي، إني جاعلك للناس إماما. قال لا ينال عهدي يعني إمامتي، وقيل عهدي يعني النبوة، يعني لا ينال هذه النبوة الظالمين. وقيل عهد الله أمره سبحانه وتعالى، وقيل الأمان من عذاب الآخرة، والأول أظهر. المصنف يقول والأول أظهر، إن عهدي هنا بمعنى الإيه؟ الإمامة. قال أبو نان عليه استدل جماعة من أهل العلم على أن الإمامة لابد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع، لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالما، والله قال لا ينال عهدي. يبقى نظر إن دوت أمر إيه؟ قدري ولا شرعي؟ شرعي. إنه أمر شرعي. قال لك معناها لا تجعلوا عهدي، لا تجعلوا الإمامة في الظالمين. هذا مفهوم فهمه المصنف رحمه الله. قال ويمكن أن ينظر إلى ما يصدق عليه اسم العهد وما تفيده الإضافة من العموم، لا ينال عهدي ما حددش. قال فيشمل جميع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ، يشمل الإمامة والنبوة وعهد الله، من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق. فيستدل به على اشتراط السلامة من وصف الظلم في كل من تعلق بالأمور الدينية. قال لك لا، ده العهد هنا عهد الله، النبوة والسير عن هذه النبوة، لا ينال عهد الظالمين معناها لا يقوم على الأمور الدينية ظالم، لا يقوم على الأمور الدينية ظالم، بدون نظر إلى السياق. لأنه نظرنا إلى السياق قال لك لا، ده هنا بيتكلم عن إمامة، إني جاعلك للناس إماما، فهذا يشترط في الإمام. هنا كلام طيب عن بعض السلف رضوان الله عليهم. ذكر رحمه الله أثر عن قتادة قال لا ينال عهد الظالمين، قال هذا عند الله يوم القيامة لا ينال عهده ظالم. يبقى كأن قتادة فسرها اللي هو الأمان من عذاب الآخرة، مش كده؟ قال لا ينال عهد الظالمين، قال هذا عند الله يوم القيامة لا ينال عهده ظالم، فأما في الدنيا فقد نالوا عهده، فوارثوا به المسلمين وغازوهم وناكحوهم، فلما كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على أوليائه. يقول لا، لا ينال عهدي ده في الآخرة مش في الدنيا. أما في الدنيا فقد رأينا كثيرا من الظالمين يكونون أئمة. فقال لك المقصود هنا مش في الدنيا، مش لا ينال عهد الظالمين يعني لا ينال الإمامة في الدنيا الظالمون أبدا، هذا لا يكون، فقد رأينا أنهم قد يأخذوا وينالوا الإمامة، بل يوارث المسلمين ويناكحوهم ويغازوهم، فلما كان يوم القيامة قصر الله عهده على أوليائه. فإذا العلماء هنا في اتجاهين في تفسير الآية، ترى لا ينال عهد الظالمين بمعنى هذا أمر لأهل الإسلام ألا يتولى المناصب الدينية أو الإمامة على الإطلاق، على التفسيرين الذي ذكره المصنف لا ينالها الظالمون، ولا الكلام ده خبر عن أمر يكون في الآخرة. لا شك أن المسلمين مأمورون بذلك، ولكن قد لا يتحقق لهم ذلك قدرا، قد لا يتحقق لهم ذلك قدرا، أما في الآخرة فينفذ فيهم قدر الله عز وجل. قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اكتبوا هذه الآية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن البيت هو الكعبة البيت هو الكعبة عرفتوها منين؟ ما في بيوت كتير اشمعنى لما أطلقنا البيت انصرف وحتى خش طائفين لو قلت يا رب البيت يبقى أي بيت كده ولهذا اخواني قد يغلب لفظ على شيء على فرد من افراده كده فهذا اللفظ غلب على البيت يعني ذكر واذا ذكر واطلق فاريد به البيت يعني الكعبة واذ جعلنا البيت اي الكعبة مثابة مأخوذة من ايه الفعل طيب نشوف كده يعني ايه امال يعني مثابة بقى يعني ايه البيت مثابة اللي يعرف يرفع ايده اتفضل استاذ يحج اليه تكرارا يعني يلزمون ويعودون مثابة يبقى مثابة يعني ايه يرجعون اليه ثابة يعني رجع يعني يرجعوا له تاني وتاني وتاني وتاني يبقى مثابة يعني مرجعا يرجعون اليه لا يمسون منه ولا يقضون منه وطرا ولا يتركه الحاج ولا ينظر إليه ثم يرجع لأهله إلا ويتجدد الشوق والحنين إلى البيت الحرام مرة أخرى فيرجع إلى البيت الأهل جميل ده شرح القول الأول إنه هيرجع تاني عشان في حنين وفي شوق وفي كذا يبقى الرجوع مثابة من الثواب جعلنا البيت مثابة يعني مكانا لتحصيل ثواب عظيم يبقى إذا المثابة لها معنيين ايه المعنى الاول يعني مرجعا يعودون اليه مرة بعد اخرى ولا يقضون منه اوتارهم ما يشبعش منه ابدا يا ابني ده شكوت عمر السنة اللي فاتت وده رايح تاني وثالث ورابع جعله الله مثابة ومثابة يعني محلا لتحصيل الايه الثواب من الثواب فيثابون هنالك المثوبة العظيمة. فالله جعل البيت مكانا لتحصيل الثواب العظيم. وإذ جعلنا البيت مثابة، طب ما كنا قلنا مثابا، مثابا يعني مرجعا، ومثابا يعني محل للثواب، لقال مثابة. التاء ديت يا اخواني بيسموها زي اللي دخلت على كلمة نسابة علامة، ها مش كده ولا ايه؟ التاء ديت بتزيد المعنى، بتؤكده، فاهمني ازاي؟ فهي للتأنيث وليست للمبالغة، هكذا قال بعضهم، وبعضهم قال لا للمبالغة كعلامة ونسابة، وده الأشهر طبعا. فيا ترى مثابة دي تأنيث، تاء التأنيث، ولا مثابة زي نسابة علامة، مش كده؟ دي تكون للمبالغة، المبالغة في انه يحسن انساب الناس، او انه علام كثير العلم، فقال علامة، مش كده؟ فهامة كثير الفهم، مش كده؟ ها فنقول هنا مثابة يعني كثير الثواب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أمنا يعني موضع يأمنون فيه. واستدل بذلك جماعة من أهل العلم على أنه لا يقام الحد على من لجأ إليه، قال ويؤيده قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ولكن غيرهم من العلماء قالوا لا هذا منسوخ، منسوخ بآيات إقامة الإيه؟ إقامة الحد. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في قراءة واتخذوا، في قراءة واتخذوا، إيه الفرق بين اتخذ واتخذ؟ اتخذ فعل ماضي، فهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولا ده أمر واتخذوا أمر لنا أن نتخذ، قراءتان صحيحتان. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما معنى مقام إبراهيم؟ المقام هو موضع القيام، هو من قام يقوم مقاما، فهذا مقام إبراهيم، يعني ده المكان الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام، المقام اللي قام عليه إبراهيم عليه السلام. يبقى المقام يأتي بمعنى المكان. طب يا ترى المقصود بمقام إبراهيم الحجر اللي وقف عليه إبراهيم عليه السلام، ولا مقام إبراهيم في مناسك الحج؟ فقد قام إبراهيم في مناسك الحج في مواضع، ها في مواضع، يا ترى المقصود مقام إبراهيم يعني المكان الذي قام به إبراهيم في مناسك الحج، ولا المقام اللي هو الحجر، ولا المقام قيل هو عرفة والمزدلفة، وقيل الحرم كله مقام إبراهيم؟ يا ترى المقصود بمقام إبراهيم أي هذه؟ نقرأ كده بعض الأقوال عن السلف. حديث أنس عن عمر بن الخطاب قال وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساؤه أو اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية، فنزلت الآية كذلك. والحديث أيضا أخرجه مسلم وغيره، وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاث أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والحديث الصحيحة تدل على أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به يعني بهذا الحجر ليقوم فوقه. واتخذوا من مقام إبراهيم، المصنف بيذكر هذه الأثار عشان يرجح أن مقام إبراهيم مقصود به المكان الذي قام عليه وهو الإيه؟ الحجر، الحجر. ولكن يبقى سؤال يا أخواني، إبراهيم قام على الحجر ليبني البيت، لما بدأ يبني يبني يبني غير لما ارتفع البناء مش هيطول، فجيء بهذا الحجر عشان يقف عليه وإيه؟ ويتم البناء، يقف عليه ويتم البناء. هنا نقطتين، حد شاف الحجر اللي في مقام إبراهيم؟ جماعة اللي أدوا الحج والعمرة، هل في سؤالين؟ الحجر دوت اللي يقف عليه يجيب الكعبة من فوق؟ الأمر الثاني، الحجر ده بجوار الكعبة ولا بعيد عن الكعبة؟ ففي نقطتين، احنا قاعد بنقول انه واقف على الحجر وبنى، طب واللي فوق ده وتجابه ازاي؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، اذا كان الحجر كان واقف عليه يبني، طب ده الحجر بعيد عن الكعبة. اجابة السؤال الاول يا اخوان، اولا يا ترى كان هذا لون من الاعجاز، كان لون من الاعجاز ان ابراهيم يفعل ذلك وان الحجر زي ما بيقولوا انه بيرتفع به او نحو ذلك، ولا كان ابراهيم من الطول بمكان، من الطول بمكان، فان الناس كانوا طوالا ولا يزالون يتناقصون، والكلام ده من الاف السنين. يا ترى كان ابراهيم من الطول بمكان بحيث طوله يبقى قد رجلين ثلاثة مننا كده ويجيب اخر الكعبة؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، ما نعرف طول ابراهيم عليه السلام. وحصول اعجاز انه يتبع الحجر مفيش اشكال، لكن هذا لم يذكر، عشان نثبته يحتاج الى دليل. لكن الوارد عندنا ان الناس كانوا طوالا، فان الله خلق ادم طوله كام؟ 70 ذراع ولا 60؟ 60 ذراع. 60 ذراع، 60 ذراع يعني كام؟ يعني نضرب في 80 سنتي مثلا، يعني دخلنا 40 متر تقريبا. البرج اللي جنبك ده طوله قد ايه؟ 10 ادوار. الدور 3 متر، 3 متر ونص، يبقى 35، مش كده؟ يعني اطول من البرج. ده كان ادم. ولا يزال الخلق يتناقصون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لغايه ما هو شبر ونص زي ما انتم شايفين دلوقتي. ولا يزال الخلق يتناقصون. طب يوم القيامة ها ينشئهم الله عز وجل كخلق أبيهم آدم، تلاقي نفسك ما شاء الله طول بعرض، وهذا ليتم لك النعيم في الجنة، الرقعة اللي هتنتفع بالنعيم رقعة كبيرة جدا. فكما يعظم خلق أهل النار حتى يصير ضرس الكافر، اللهم سلم يا رب، كجبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها أيضا بيعظم خلق المؤمن حتى يستكمل النعيم في الجنة، ها حتى يستكمل النعيم الجنة. فالأجزاء المستمتعة بهذه الأمور تكون أعظم خلقا. الشاهد يا أخواني إن إبراهيم عليه السلام لعله كان هذا من الطول بمكان بحيث يصل هذا الحد. طيب الحد الثاني بقى مسألة الحجر، طب الحجر بعيد عن الكعبة، اللي عايز يستخدم حجر عشان يقف عليه يحطه جنب الكعبة. هكذا كان، هكذا كان، ثم نقل كما في البخاري من حديث ابن عباس الحديث اللي هو حديث مقام ابراهيم هو الحجر الذي كان ابراهيم يقوم عليه لبناء الكعبه لما ارتفع الجدار، هو ده الحديث في البخاري. اما الاثر الاخر الذي عند البيهقي باسناد صحيح قال وهو الذي كان ملصقا بجدار الكعبه، واول من نقله عمر بن الخطاب كما اخرجه عبد الرزاق والبيهقي باسناد صحيح، وابن ابي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفه. فورد بعد ذلك اثار عند هؤلاء الافاضل ان اول من نقل الحجر من هذا المكان عمر رضي الله عنه. فعلم بذلك يا اخواني ان دوت كان من التصرف لمصلحه الطائفين والحاجين والمعتمرين ودين المساجد، فهذا كما وسع امير المؤمنين المسجد النبوي وكما يفعل الائمه على طوال العصور ما يصلح للحجيج. قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآثار قال وأخرج ابن أبي حاتم من حديث جابر في وصف حج النبي قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا مقام إبراهيم؟ قال نعم. وأخرج نحوه ابن مردويه. وإحنا مش محتاجين، خلاص الآثار كثيرة جدا في إثبات أن مقام إبراهيم يعني المكان الذي قام عليه للإيه؟ للبناء. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، والتائب اللي عايز ثواب كتير واللي عايز مرجعية واللي عايز أمن عليه بالإيه؟ بالبيت، بالبيت. قال الله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، عهدنا يعني أمرنا وأوجبنا، أن طهرا بيتيا، أن طهرا بيتيا للطائفين والعاكفين. ما معنى طهرا بيت؟ ربنا أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت. اللي يعرف يطهرا من إيه يرفع إيه. على فكرة طريقة المناقشة دي بتثبت المعلومة، فما تزهقوش منها. يعني ليه هتثبت معلومة؟ قلت كذا وفلان طلع دخلها غلط، ده صح كذا. تفضل يا عم. من الشرك، من الشرك. البيت ده فيه أصنام، البيت ده فيه وثنيات، البيت ده بيعبد فيه غير الله، طهرة بيتي من الشرك. اثنين، فضل ما هذا بيتي من الأحجار طهرة بيتي، لو فيه وثق فيه شوك فيه أحجار فيه كذا طهرة بيتي. يبقى الطهارة المادية، يعني الطهارة ليه؟ معنوية. ها؟ النجاسة المعنوية والنجاسة المادية، طهر دي وطهر دي، تمام؟ في معنى ثالث، قيل من الكفار إنما المشركون إيه؟ نجس. طاهرة بيتي بقى شيء مشركين، بقى شيء كفار، خلاص؟ طاهرة بيتي من أن يطوف حائض أو جنب بالبيت، طاهرة بيتي. فقيل المراد بالتطهير من الأوثان، من الآفات، من الكفار، من النجاسات، من طواف الجنب والحائض وكل خبيث. والظاهر أنه لا يختص بنوع من هذه الأنواع، لكن يشمل كل ذلك. طاهرة بيتي كلمة عامة تشمل الطهارتين، وكل ما يصدق عليه مسمى التطهير فهو يتناوله، إما تناولا شموليا أو بدليا. يعني شموليا يعني بدليا، شموليا يعني يشمل لفظ شامل، لكن بدليا نقول ده بدل من ده، ده بدل من ده، واضح؟ والبدل منه بيقوم مقامه، المبدل منه يقوم مقامه، يقوم مقامه. ان طهر بيتي، مالش البيت، وهذا تشريف للبيت بان نسب الى رب العزة سبحانه وتعالى. وهنا وقفة لعلها تطول ولكنها مهمة وستكون متعلقة بالاسماء والصفات. وبالنسبة اليوم هنبدأ ان شاء الله تعالى في مسجد البخاري الاسماء والصفات، ونبدأ باسم الجلالة الله في سلسلة اعرف ربك. تبدأ تعرف ربك، لأن السبيل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كما قلنا أكثر من مرة الكون والشرع. الكون يعرفك بربك، والشرع يعرفك بربك. الآيات الأولى بيسموها الآيات المرئية اللي شايفها بعينيك، والشرع دي الآيات المقروءة أو المسموعة، قرآن والسنة. عايز تعرف ربنا، ربنا بيعرفك بنفسه، إنني أنا الله. لما عرف موسى عليه السلام بنفسه قال إنني أنا الله، فعرفه بنفسه أنه هو الله. فإحنا نبدأ بالتعريف بالله سبحانه وتعالى بالله، لأنه ده بداية التعريف. لما عرف ربه قال لهم الله لا إله إلا هو، فبدأ عرفه بنفسه بأنه هو إيه؟ هو الله. والصفات ستتلوها بإذن الله تعالى، دي أسماء وصفات وردت. إحنا بنلاحظ هذه الأسماء ونعرفها من الكون. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا وصلت العلم الله وقدرة الله وصفة الله العلم والقدرة عن طريق إيه؟ السماوات والأرض. سموها آيات كونية وآيات شرعية أو مقروءة، مرئية ومسموعة ومسموعة ومقروءة. هنا يا أخواني هناك صفات لله عز وجل تنسب إلى الله: سمع الله، بصر الله، وجه الله، يد الله. صفات دي نسبت إلى الله، أضيفت إلى الله. فبعض الناس اللي بتأول الأسماء والصفات، وده هننالهم كثيرا ونذكرهم كثيرا ونحن نشعر الأسماء والصفات، قال لك لا، ده إضافة هذه إلى الله كإضافة البيت إلى الله. بيتي، ركزوا معايا كلام دقيق ومهم. قال لك مش قال بيتي، هل معنى كده من صفات الله أنه بيت؟ قال لك لا، بيت الله زيها بالضبط يد الله. فدي إضافة تشريف، يعني اليد مش لله، هم عايزين يقولوا كده، ولكن أضيفت لله إيه؟ تشريفا. كما أن البيت ليس صفة لله ولكنه أضيف لله تشريفا. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لنا قاعدة، وإحنا مش هنبدأ بالقواعد اليوم، خلاص إحنا قواعد شرحناها 50,000 مرة، ولكن هذكرها أثناء الشروح إن شاء الله تعالى. شوف اللي أضيف إلى الله، خلي بالك، خلي بالك، عين قائمة بذاتها ولا عين لا تقوم بذاتها. يعني تقوم بذاتها ويعني لا تقوم بذاتها. مسجل ده قائم بذاته ولا مش قائم بذاته؟ قائم بذاته، هو بنفسه. لازم يبقى في حاجة عشان نقول مسجل، ولا هو لوحده كده اسمه مسجل؟ طيب لما بيقول الصدق قائم بذاته ولا لازم يكون منسوب لحد؟ لازم. عمرك ما تلاقي الصدق ده قائم بذاته. هتتكلم عن الصدق إذا بتتخيل إنسان بيتكلم ويقول كلاما صدقا. فالصدق لا يقوم بذاته حتى يضاف إلى إيه؟ إلى عين. صدق محمد، صدق إبراهيم، صدق علي، فمن إزاي؟ لابد أن يضاف إلى عين. إذن عندنا الأمور أو الأشياء اللي بتضاف، أشياء تقوم بذاتها وأشياء لا تقوم بذاتها. التي لا تقوم بذاتها، لما تنسب إلى شيء يبقى دي صفة لهذا الايه؟ لهذا الشيء. فهمتوني ازاي؟ ولهذا يا اخواني لما أرادوا أن يصفوا أو يذكروا أو يتأولوا هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أضافوها، قالوا لا ده دي إضافة تشريف. لا مش إضافة تشريف، ده إضافة وصف لله عز وجل. عرفناها منين؟ إن هذه ليست كالبيت، هذه ليست قائمة بذاته. نقول رحمة الله، يقول لك لا الرحمة مش معناها الرحمة، ده الرحمة دي خلق للإنسان وكده شبهت ربنا بالإنسان. يقول لهم لا، ربنا وصف نفسه بذلك، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، صح؟ فأضاف الرحمة إلى نفسه، لا لأن الرحمة دي أضيفت إليه إضافة تشريف زي ما قال بيتي. يقول لهم لا، الرحمة لا تقوم بذاتها كما يقوم البيت بذات. هتحتاج القاعدة دي كثير جدا في كثير من الأشياء التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف إذا كانت إضافة تشريف، خلي بالك رسول الله نسب إلى الله سبحانه وتعالى أضيف إليه تشريفا له، بيت الله نفس الكلام، ناقة الله، ناقة الله الذي أضيفت إلى الله تشريف، لأن الناقة دي عين قائمة بإيه؟ بذاتها. إذن بيتي هنا للتشريف والتكريم، طهر أن طهر بيتي للطائفين. الطائف معناها أولا المشهور إن الذي يطوف بالبيت، وقيل الطائف هو الغريب الطارئ على مكة، ها يسمى طائفة يعني اللي جاي من بره، والعاكفين يعني المقيمين. قالوا الطائفين والعاكفين يعني الغرباء والمقيمين في مكة، طهرها لهؤلاء وهؤلاء. وأصل العكوف في اللغة هو اللزوم والإقبال على الشيء، مقيم في المكان نسميه معتكف. وقيل هو المجاور دون المقيم من أهلها، قالوا العاكفون يعني المجاورون مش المقيمين فيها. والركع السجود المصلون، طبعا طهارة البيت للغريب والقريب منها والمقيم فيه أيا كان التفسير ذا أو التالي. والركع السجود المقصود بهم مين؟ المصلي. طب وما اشمعنى ذكر الركوع والسجود؟ أشرف أركان الصلاة، أشرف أركان الصلاة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.